قل هذه سائلة من المغرب أحسن الله إليكم تقول أنها صلت الركعة الثانية من صلاة العصر جهرا فهل يوجب عليها سجود سهو بارك الله فيكم يعني كأنها جهرت عن النسيان نعم يلزمها سجود السهو يلزمها سجود السهو